إن الحمد لله الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي الصمات كبير الشأن جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين وادعوا ربكم فإنه مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا منهم ذي الأسل العريق أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الإمام الأواب زينة المنبر وشهيد المحراب من قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال عليه الصلاة والسلام ما طلعت الشمس ولا غروت على رجل خير من عمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ثالث الخلفاء الراشدين جامع القرآن كما هي في لوح الرحمن الشهيد المظلوم ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ولديه السيدين الشهيدين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أخواتها الطاهرات بنات رسول الله زينب ورقية وأم كلثوم، وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين أجمعين، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة طلحة الفياض والحواري الزبير والسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر، وعلى سائر الصحابة وأهل البيت رضوان الله تعالى عليهم وعلينا معهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المتقين، وأزل الشرك والكفر والبدعة والمبتدعين والمشركين أجمعين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واهد أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بالسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة السوء عليه، وأشغله عنا بنفسه وماله وولده يا قوي يا عزيز يا غارة الأرحام، يا غارة الأرحام، جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله، يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله. عدت العادون، عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، فكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اللهم من أرادنا وأراد ديننا ودنيانا بالسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة السوء عليه، وأشغله عنا بنفسه وماله يا قوي يا عزيز. اللهم قلب تدبير أعدائنا وقرر تدميرهم، اللهم قلب تدبير أعدائنا وقرر تدميرهم، اللهم قلب تدبير أعدائنا وقرر تدميرهم، وخذهم أخذ عزيز عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.